قالت الصحيفة الكورية الجنوبية يونهان نيوز إنه جرت التدريبات المتنقلة البحرية بصورة مسعورة في المياه الإقليمية بمحيط الجزر الخمس في بحر كوريا الجنوبي يوم 16 من هذا الشهر برعاية قيادة الأسطول الثاني للبحرية العميلة. يتشتق طوعات الحرب بشخب بما يسمى بالاستفزاز الجزئي لأحد في خط الحدود الشمالية، ويخططون إجراء التدريبات مثل إطلاق القذائف الحية إلى الطائرات والسفن لغاية يوم 18 منه بتعبية عشرات بوارج مثل طرادة إيجيس وأكثر من 10 طائرات. سبق ذلك أن أجرت القيادة الدفاعية العميلة للجزر الشمالية الغربية يوم 15 منه ما يسمى بتدريبات الإجراءات تجاه الأزمة في الجزر مثل جزيرتي بيغليون ويونبيون حتى رفعت حمية الحرب.